الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجر إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر هذا الحديث في باب الإجارة، ولازلنا في أحاديث الإجارة وقد تقدم أكثرها، وهنا ذكر حكم أخذ العوض على كتاب الله سبحانه، على تعليم القرآن أو على القراءة مثلا على المريض أو نحو ذلك. هل يجوز، أو كتابة شيء من القرآن هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك أو لا يجوز؟ فهذا الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا صريح بأنه لا بأس أن يأخذ الإنسان على ذلك أجرا. ولكن هناك أحاديث عارضت هذا، ولكن لا تقوى على معارضته لأن هذا أقوى منها، هذا في صحيح البخاري. والحديث الآخر الذي عارضها هو الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان يعلم أناسا من أهل الصفة، وأهل الصفة هم أناس من فقراء المهاجرين الذين كانوا يفدون إلى النبي مهاجرين، وليس لهم أهل وليس معهم شيء، فكان صلى الله عليه وسلم يسكنهم في صفة في المسجد. وهذه الصفة التي في المسجد هي التي كانت من قبل محل للصلاة قبل أن تحول القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما عمر مسجده في المدينة جعل قبلته نحو بيت المقدس، فصلى فيه قريبا من 17 شهرا، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يتحول إلى القبلة وأن يستقبل المسجد الحرام. فلما استقبل المسجد الحرام ترك ما كان يصلي فيه وبنى عريشا آخر في الجهة الجنوبية التي تستقبل الكعبة، ثم لما بنوا ذلك بقيت تلك البناية التي كانوا يصلون فيها نحو بيت المقدس أصبحت في مؤخرة المسجد، بدل ما كانت في المقدمة أصبحت في المؤخرة، لأن القبلة بدل ما كانت نحو بيت المقدس وبيت المقدس شمال صارت نحو المسجد الحرام، والمسجد الحرام عن المدينة يقع جنوب، فصارت المبنى الأول هو، فكانت تلك عبارة سموها الصفة، وكان النبي يسكن بها من يأتيه من الوفود ومن يأتيه من المهاجرين. فكان عبادة رضي الله عنه عند فراغه يعلم المهاجرين القرآن، ثم إنه مع هذا كان أحدهم معه قوس وأهداه إلى عبادة وقال: هذا قوس في مقابل ما علمه من القرآن. لكنه رضي الله عنه ما أخذ، حتى استشار النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هكذا كنت أعلمهم، وإن رجلا منهم هدى إلي قوسا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تأخذ قوسا من نار تأخذه. فحذره عن أن يأخذ شيء. فبعض العلماء قال هذا الحديث يعارض هذا الحديث، حديث البخاري، ولكن هذا لا يعارضه، ذكر جمهور العلماء رحمهم الله على خلاف ذلك، وأن هذا الحديث أبو داود ما يعارض حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه أبو داود. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هؤلاء أهل الصفة في غاية من الفقر وفي غاية من الحاجة، وإنما بدأ بتعليمهم لله، لا يرجو منهم شيئا ولا يطلب منهم شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يأخذ شيء وأن يتمم أجره، وهؤلاء محتاجين إلى الصدقة فلا ينبغي أن تأخذ منهم شيء. هذا رأي جمهور العلماء ومستدلين بالأحاديث التي ثبتت في البخاري وغير البخاري، منها هذا الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ومنها حديث صاحب الرقية وهو أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم في قصة الرهط الذين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في غزوة وفي طريقهم مروا على حي من أحياء العرب واستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ونزلوا قريبا منهم. ثم أنه أراد الله سبحانه وتعالى تلك اللحظة أن سيد ذلك الحي أكبرهم لدغته حية وقيل لدغته عقرب، فاهتموا في شأنه وحاولوا يعالجوه أهل الحي، ولكنه زاد به الألم. فأتوا إلى هؤلاء من الصحابة وقالوا هل عندكم أحد يرقى لنا هذا المريض الذي لدغ؟ فأحد الصحابة رضي الله عنه وارضاه قال نعم أنا أرقي، لكن ما أرقي إلا بجعل، حنا استضفناكم ولا عضبيات تؤمون وامتنعتم من الضيافة، والضيافة حق عليكم، الآن تطلبوننا حنا ماذا إلا مقابل شيء، وش تعطوننا على هذا ونقرأ عليه؟ فقالوا نعطيكم قطيعا من الغنم. بينوا لهم قالوا هذا إذا شفى أسبابكم نعطيكم هذا. فقام أحد الصحابة رضي الله عنه وذهب إليه وقرأ عليه سورة الفاتحة وكررها، فقام كأن لم يكن به وجع وبرأ في الحال. ثم أعطوهم الغنم أجرتهم. فلما أخذوا الغنم ترددوا في ذلك، قالوا ما ندري هل تحل لنا أو ما تحل. وقال صاحب الرقية قال والله ما نقدر لا نأكلها ولا نقتسمها حتى نستأذن الرسول. أخذوها معهم حتى وصلوا المدينة. فلما وصلوا للمدينة أخبروا النبي بالفعل، قالوا والله كذا وكذا ما حصل يا رسول الله، وهذا الجعل الذي أعطونا إياه معنا، هل نرد أو نقتسمه أو ماذا نعمل فيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل وما أدراك أنها رقية؟ ما أدراك أن سورة الفاتحة رقية؟ من أعظم الرقى، هداك الله إليها وقرأت عليه وبرئ. أما ما أعطوكم فخذوه واقتسموا بينكم واضربوا لي معكم بسهم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام تطييبا لخواطرهم، وأن الأمر ما في شك ولا في لبس، قال وأنا أحط لي سهم أيضا معكم، كله من أجل طيب خطرهم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا ما فيه شيء أبدا. فاقتسموها وأكلوها، فهذا صحيح البخاري، وكذلك إن أحق ما كتاب الله، فهذا كله فلا تقوى على هذا الحديث الذي رواه أبو داود للإحتمالات التي سبق بيانها وبينها العلماء رحمه الله كالإمام الشافعي وغيره. فهذا الصحيح أنه لا بأس بذلك. ثم أيضا مسألة ثالثة أيضا في صحيح البخاري، وهو في قصة المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت وقالت يا رسول الله إني أهدي لك نفسي، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم ثم إنه سكت ولم يتكلم، ففهم الصحابة أنه ما له حاجة بها لأنه ما تكلم، ما قال نعم ولا قبلت ولا قال شيء وتركه، فهموا رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا رغبة له فيه. فقام أحد الصحابة وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عندك؟ قال ما عندي شيء، عندي إزاري هذا. قال إزارك هذا كيف؟ وش تبقى أنت؟ لا أخذت إزارك وش يبقى معك؟ قال ما عندي. قال هذا ما يمكن. التمس شيء؟ قال والله ما خبرت شيء. قال رح بيتك دور العلاقة. قال والله ما خبرت شيء. قال التمس ولو خاتم من حديد. قال والله ما خبر ولا خاتم يا رسول الله من حديد. قال هل تحفظ شيء من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، فقد قبلت هذا الزواج وتزوجه، تزوجه وجعل الصداق الذي هو عوض، الصداق لابد من الزواج لابد له من صداق، فزوجه على أن يعلمه شيئا من القرآن، فدل على جواز ذلك. فهذه الحديث الثابتة في البخاري يدل على أن من جلس لتعليم القرآن وأخذ على التعليم أجر أن هذا لا بأس به لهذه الأحاديث، وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله أنه يجوز أخذ عليه. وكذلك إذا كان الإنسان متفرغ للقراءة على الناس يرقاهم ويقراهم ويعطونه ما يتيسر فلا بأس أن يأخذ ذلك، إلا أن أكثر العلماء رح قالوا الاشتراط ما يصلح، تقول ما أدرس كله بكذا أو ما أدرس أولادك كله بكذا أو ما أقرأ إلا بكذا هذا يكره، فينبغي لك انك مثلا تعلم واللي يجيك تاخذ واللي ما يجيك تسامح فيه، وكذلك ايضا كنت صاحب رقي وترقى للناس تاخذ ما يتيسر لا باس ما عليك حرج، ولكن ما ينبغي المشارطه، احتراما لكتاب الله. فهذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. نعم. هذا الحديث يدل على أنه يجب المبادرة إلى إعطاء الأجير حقه، ولا يجوز لك أن تماطله أو تؤخر حقه بعدما أخذت حقك الذي عليه، عمل لك عمل، فلا يجوز لك أن تماطله في حقه، بل يجب عليك المبادرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني في الحال، حال ما ينتهي من عمله لازم تعطيه اياه، ولا يجوز أن تؤخره من غير ضرورة. كان عندك حقه وجب عليك أن تسلم له في الحال، ولا يجوز أن تماطله به. فهذا من إذا ما طلته تأثم بذلك، ولأن هذا منعت حقه بغير حقه وأدى الذي عليه. إلا أنه قبل أن يكمل العمل ما يلزمك تعطي شيء، إذا ابتدى بالعمل وطلب منك شيء ما يلزمك، إن أعطيته فلا بأس، لكن ما يلزمك حتى يكمل عمله. ولذلك قال النبي أعطوا الأجير أجره قبل أن يكف عرقه، قبل أن يكف عرقه، بمعنى أنه من حيث يخلص ويكمل عمله تعطيه إياه في الحال. فهذا واجب المسلمين، وهذا واجب المعاملة، والدين كما جاء في الحديث الدين المعاملة. فهذه المعاملة التي ينبغي للإنسان أنه كثيرا ما، ولا ينبغي يحقر شيء، اللي أي شيء لا يحقر شيء، سواء عمل بسيط أو عمل كبير أو عمل كذا، ينبغي أن يبادر ويؤدي الحق الذي عليه، سواء من حيث الأجرة أو كذلك في بيع أو شراء أو في قرض ونحوه، ينبغي أنك تبادر وتسدد صاحب الحق حقه، وإلا إذا تأخرت فأن تكون ظالم له وتكون مماطل له، ولا يجوز لك ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتسامح في هذه الأمور، وأن الإنسان ما يكون نكد في معاملاته، ولا يكون مماطل في دفع الحق الذي عليه. فلذلك النبي دعا بالرحمة عليه الصلاة والسلام للناس الذين يعاملون بالمعاملة الحسنة، عندما يبيع أو عندما يشتري أو عندما يسدد الدين اللي عليه أو عندما يطلب حقه أو عندما ينتهي الأجير منه أو أي شيء. فهذا، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على ذلك: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هكذا، هذه خصال المسلمين، هكذا ينبغي أن يتصل بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم ليتحصل على الأجر العظيم ويسلم من الإثم، ومع ذلك يتعرض لدعاء النبي، لأن النبي قال رحم الله امرأ، هذا دعاء من الرسول، رحم الله امرأ سمحا، أو رحم الله رجل في الرواية الأخرى، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهكذا ينبغي للمسلمين أن يتسامحوا فيما بينهم، وأن كل واحد يؤدي الحق بدون تكره وبدون مماطلة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له أجرته. رواه عبد الرزاق. وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. نعم. أيضا هذا الحديث من محاسن الدين ومن توجيهاته صلى الله عليه وسلم التي فيها قطع للخصام وقطع للنزاع وقطع للعداوات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأجر أحدكم أجيرا فليسمي له أجره، يعني يسميه قبل البدء في العمل، فيقول تعمل هذا الشيء بكذا وكذا، حتى إذا رغب فيه، لأنه ربما أنه يظن فيك خير ويقول لا ما يحتاج، أنا بسوي ولا يجي منك فيه بركة، ثم تعطيها أقل من حقه، أو ما تعطيها أقل من، تعطيه قدر حقه لكن هو طمع منك مثلا بأكثر، يكون بنفسه شيء. فقطعا لهذا الشيء الأولى أنك ما تخلي أحد أن يشتغل عندك، لما أنك تقاطع أنت وياه وتقول له هذا العمل إيش تعمله فيه، لا بد كذا وكذا. فإذا انتهى فبادر عطوا حقه، وإذا أردت أن تحسن إليه فأحسن عليه بزيادة، يشوف أنها زيادة ويشوف أنها معروف منك. أما أنك مثلا تتسامح تقول يسوي هذا حنيك ما نختلف، ثم تختلف أنت وياه وتصير خصومات وتصير عداوات وتصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأجر أحدكم أجيرا فليسمي له أجره، والمعنى يسمي له أجره قبل العمل، لأنه بعد العمل انتهى فلا بقي إلا دخلت، لكن يسمي قبله حتى إذا رغب أن يعمل بمقدار هذه الأجرة عمل، وإذا ما رغب هذا تقال الأجرة وكذا ولو يروح وتبحث أنت عن شخص آخر. المهم أنه ينبغي تسمي له أجره، يعرف مقدار ما هو استأجرته لمدة شهر أدفع لك بالشهر كذا وكذا، ويدخل على بصيره. استأجرته على يبني لك هالجدار على أنه مثلا الجدار تبنيه لي بكذا وكذا وهكذا، استأجرت راعي هالسيارة يوديك إلى محل كذا وكذا بكم متشارطه بكم تدمين كذا، وديك للطائف بكذا، وديك للجدة كذا وكذا، للمدينة بكذا، وإذا وصلك إلى محلك تدفع له حقه، وإن أحسنت إليه بشيء آخر هذا من عندك. فهذا أقطع للخصومات وأقطع للنزاع، ولا يكون في النفوس شيء إذا تقطعت وياه من قبل، وهذا من محاسن الشريعة ومن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام للمحافظة على الأعراض والمحافظة عن الخصومات والعداوات. نعم. باب إحياء المواد عن عروة نعم باب إحياء، لما ذكر الأجرة وانتهى من ذكر الأجرة وذكر مزارعة وذكر مساقات، انت الآن ذكر إحياء المواد، والمواد معناه الأرض الميتة، وهذه المواد، المواد الأراضي البور والأراضي الميتة اللي ما أحيت، هذه المواد. أما غيره فهو يقال أموات الآدميين وكذا، لكن هذه يعبرون عنها باللغة المواد، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات والاستحقاق، ما لحد بها اختصاص ولا لأحد فيها ملك ولا لأحد فيها حق أبدا، فهذا مباح لك أنك أنت تعمل فيها وتحييها، وإذا أحيتها ملكتها، لأن الأرض أرض الله فيها من يشاء، فأنت إذا أحيت الإحياء الشرعي فقد ملكته، أما قبل الإحياء الشرعي فأنت ما ملكته، ربما تكون مختص به، حتى الشيء الذي ولي الأمر يقطعك إياه ويقطعك هالأرض ما يتم ملكك عليها حتى تعملها، إما تسورها بسور، إذا سورتها بسور يمنع فهذا ملك فقد ملكتها، لكن ما دامت أنك ما عملت فيها شيء حتى ولو ولي الأمر أعطاك إياه قال لك هالأرض هذه ما تملكه، حينما يقول ما تملكها إلا إن كانت زراعية تجري عليها الماء فقد ملكتها، أو إذا كانت مثلا سكنية حتى تحوطها بجدار وتملكها، قبل ذلك ما ملكتها، فلا بد أنك تتعامل هذا حد الملك. فلذلك قال إحياء المواد، فالمواد ما يملك إلا بالإحياء، وإحياء الأرض الزراعية بزرعه، وإحياء الأرض السكنية بالبناء عليها، لكن يكفي تحويشه بسور هذا يكفي لك يملك إياه. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث ثابت صحيح البخاري وعمل الصحابة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمر أرضا فهيلا، قبل التعمير مهم ولو أذن له فيها، ولو أذن له مثلا صاحب الأمر حتى يعمر، فإذا عمرها ملكه ولا يجوز لأحد أن يأخذها منه أو يغتصبها منه، بل هي ملكه لا ملكه. والعلماء رحمهم الله بينوا مقدار ما يملك الإنسان في البير متى يملكها، ومتى ما يملك الأرض الزراعية، ومتى ما يملك الأرض السكنية، وبينوا كل هذا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الأحاديث الآتية. ثم ذكر هذا الحديث أنه إذا أحياها فهو يملكها، وقبل الإحياء ما يملكها، وذكر أن هذا أيضا الأمر الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، وكان عمر رضي الله عنه يأمر بهذا، إن هذا توجيهاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة، وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا، وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمر والراجح الأول. نعم الراجح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإحياء الأرض الميتة هي الأراضي تختلف، أما أن تكون أراضي زراعية أو تكون أراضي للسكن، فإن كان المراد بها السكن فهو بمقدار ما يحط سكنه فيها يملكها أو يصورها فقط ملكها، وأما إذا كانت زراعية فلا بد أن يجري الماء أو يصل إليها الماء ويحط القناطر والسواقي فيها فهذا يكون ملكها إذا وصل إليها الماء، أما يأخذ أرض زراعية ويتركها ولا يسوي فيها بشيء فما هي ملكه، إن أحيته فيه لك وإلا يجي واحد ويحييها وينتفع بها وينفع غيره، فلا بد من الإحياء. ولذلك النبي أعلق ملكية الأرض بالإحياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فلا بد من الإحياء، أما دون الإحياء ما يملكها. وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. نعم الحمى لما كان كثير من الناس وكان في الجاهلية إذا كان إنسان كبير يحمي أرض بحيث أنه هذه الأرض اللي يحمونها وقت الربيع من أجل الرعي، يعني يحميها وقت وجود الرعي فيها وبعدين يتركها، لكن ما دام فيها الرعي وفيها العشب يحميها لمواشيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل أعمال الجاهلية هذا، وقال صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله، أما ما يجوز لأحد أن يحمي أرضا من أجل أن يمنع الناس منها. وكان الأعراب في الجاهلية لهم عادات، فهو إذا كان مطاع في قومه يجيب له كلب ويضعه في هذا الأرض ويخليه ينبح، وما المحل اللي يسمع صوت الكلب كل هذا حمي، كل هذا يصير يحميه ولا يأتيه إلا مواشي اغنمه وإبله، ولا يمكن لأحد أن يطبه ولا يقربه أحد، صارت محاربة بينهم. فأبطل النبي هذا وقال لا حمى إلا لله ولرسوله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمي، لكن ما يحمي عليه الصلاة والسلام له لخاصته، لكنه يحمي بعض المراعي من أجل إبل الصدقة، يحميها في مكان معين لأنه يحتاج للجهاد في سبيل الله، وهي معدة للفقراء والمساكين ومعدة للجهاد في سبيل الله. فكان صلى الله عليه وسلم يحمي، فمن جملة ما كان يحمي أرض الربذة المعروفة التي توفي فيها أبو ذر رضي الله عنه، كان يحميها، وكان أبو بكر يحميها، وعمر رضي الله عنه يحمونها لإبل الصدقة التي هي للمسلمين ينتظرون وقت الحاجة إليها للجهاد عليها أو لتوزيعها مثلا على البقرة والمساكين، فكانوا يحمونها. فهذا من الحمى لله ولرسوله، هذا شيء لله، والإبل هذه إبل الصدقة لله، ما هي لإنسان خاص، أما أموالهم الخاصة فهذه لا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يحميها ويخصصها لإبل الصدقة ويجعل إبل الصدقة فيها، ويجعل الإنسان يرعى الغنم ويحافظ على هذا الحمى لا يجي أحد. وكان يوصيه عمر رضي الله عنه، يوصيه بأنه يتسامح بعض التسامح، إذا جاء إنسان معه بعيرين أو ثلاثة أو خمسة بعيرين يقول خلوا يرعى لا تردوا، أو إنسان معه غنيمة غنما مثلا 10-15 إذا ما هم بضار خلوا يرعى أنه يمشد، لكن إذا جاءوا الناس التجار اللي معهم إبل وغنم وبيجون يرعون محل الصدقة لا هؤلاء يمنعهم. فكان هذا من مما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. نعم هذا الحديث عام وليس خاصا في هذا الباب، بل هو يدخل في جميع الأبواب، لا ضرر ولا ضرار، وهذا من محاسن الشريعة ومن مقاصدها الحسنة ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلمات يسيرات لو ألف فيها مجلدات الكتب لا استوعبتها، وهي كلمات يسيرات لا ضرر ولا ضرار. هذا يدخل فيه كل شيء، يدخل في الشقاق بين الزوجين، ما يجوز للزوج أن يضار زوجته، ولا يجوز للزوجة أن تضار زوجته، ولا يجوز للوكيل أن يضار موكله، ولا يجوز للجار أن يضار جاره، ولا يجوز للشريك أن يضار شريكه، فلا ضرر ولا ضرر. والمعنى ذلك أن الضرر يزال وأن الضرار ممنوع. فلو مثلا جار أراد أن مثلا يضر جاره فإنه يمنع من ذلك ويؤثر على الحق أثرا. فهذا لا ضرر ولا داخل في كل شيء. كذلك إنسان مثلا يبي يحيي أرض، يقول النبي يقول من أحيى أرضا فهي له، ثم يجيك بطريق الناس ولا مرعى الناس ويبني له بناية يقول أنا أحييتها، نقول هذا فيها ضار؟ النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، نهده نهدمه اللي فيه ضار على المسلمين وضار على الناس. النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم، أن إذا أحييت في مكان ما تضر الناس فهو لك، أما تجي وتضر الناس وتقول النبي يقول من أحيى وأنت، إما يسد طريق الناس ولا يسد طريقهم للماء ولا يسد طريقهم للمرعى ولا يسد طريقهم لأي مكان يكون، فهذا ممنوع. ولكن من فقه المصنف رحمه الله ما أعطاه الله من الفهم والفقه ناسبا يأتي بهذا الحديث في هذا المكان أيضا، وإن كان هذا الحديث يصلح في أمكنة متعددة، لكن جعله في هذا لأن بعض الناس ربما يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له، ثم يقوم يحط له مزرعة بطريق الناس ويحط بأسلاك شائكة ولا بناية ويمنع الناس، هذا منع، هذا ضرر، الضرر يزال، أحياء ما أحياء، لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. فالشيء الذي ربما مثلا إنسان جار لك ثم مثلا يبني بجنب جدارك ثم يحفر بير تخشى يسقط جدارك، وإلا ينز مثلا كثرة الماء ورشق الماء يضر، فإذا مثلا الجار عمل هذا وجاء قال والله أنا جار سذا نمنعه من هذا، النبي يقول لا ضرر ولا ما أثر، قال أنا ملكي وأنا ما تصرفت إلا ملكي. نعم تصرف ملكك، لكن إذا ضر جارك تمنع منه، النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا تحرم هذا بجارك. مثلا شريكك أنت وياه مثلا شريك في هذا البستان أو في هذا كذا، ثم مثلا يروح ويسكن فيها ناس أنت ما تكرههم أو لا تبيهم، أنت ساكن مثلا بهالشقة هم يجيب لك ناس ما هم صالحين، هذا ضرر ونمنع ونقول هذا لا ما يصلحون لك، لا ما يصلحون ولا يمكن، ولو كان ملكي العمارة عمارتي أسكن فيها من أشاء، نقول صحيح ملك العمارة عمارك وتسكن فيها من تشاء، لكن إذا كان فيه ضرر تجيب ناس فساق وتسكنهم أمام ناس عزاب وبين نساء وبين عاليهم وهذا لا معروف لك ما يمكن، نبعدهم. النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه مصالح متعددة للمسلمين وفيه دفع شرور ما له حد، فهذا من جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن جارود. هنا هذا أبين لنا الحديث اللي مضى، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فالنبي فسر لنا الإحياء وشه، قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، صار هذا هو الإحياء. الحديث كان مجمل من أحيا أرضا ميتة فهي له، ربما أنك تجي تقول وش والإحياء، نقول الإحياء فسره النبي، قال من أحاط حائطا على أرض هذا هو الإحياء، فإذا حوت عليه فقد ملكته، وإذا كانت أرض واسعة للزراعة ما تقدر تحوط عليها إذا أجريت لها الماء فقد ملكتها، وهكذا. بارك الله. هذا سائل يقول علي كفارة قتل خطأ بسبب حادث سيارة ولا أستطيع صيام شهرين نظرا لقسوة عملي، فهل لي أن أعتق رقبة في بلد غير بلدي؟ نعم، لا ما هو لك، إذا كنت تستطيع تعتق رقبة ولو في بلد غير بلدك فالصيام ما يجزي ولا يصح منك، هذا الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مراتب، قال عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا استطعت أن تعتق رقبة مسلمة في أي مكان يكون وجب عليك ذلك. ومن قتل مؤمنا خطأ ما كان لمؤمن يقتل إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين مثل. فإذا كنت تستطيع أن تعتق رقبة ما هو شرط أن تكون ببلدك، المهم شرط أن تكون مسلمة، بس إذا كانت مسلمة بأي بلد يكون تعتقها هذا أفضل من الصيام، بل هذا الواجب عليك. ولو صمت وانت تقدر على هذا ما انصح الصيام منك، فهذا افضل وخير لك. نعم. يقول نفس السائل حيث يقول بعض الناس انه لا زال يوجد رق في بعض البلدان الإسلامية. اي نعم، وهو صحيح، ربما يوجد في رق في بعض البلدان الإسلامية، يوجد رقيق، وان كان انه ربما يتعاملون فيه في السر ما هو بعلانية، لان الحكومات على سبيل العموم منعت ذلك، لكن في بعض الناس بعض الشعوب اللي بعيدين عن، ربما يكونوا بعيدين عن محل الحكم وبعيدين عن العواصم، ربما يكون في جبال او في برية او في صحاري، لا يزال بينهم سر بينهم، ويبيعون ويشترون بالرقيق، فهذا لا بأس. فإذا وجدت من هذه العينة واشتريت وأعتقده فهذا أول ما في الشك، هذا الواجب، هذا الواجب. هذا سائل يقول قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهل علي إثم أو يجب علي دفع أجرته يوميا وهذا قد لا يتيسر ذلك؟ لا لا، ما هم يوميا، المراد اللي ما هم المراد عمله كل يوم، لا، انت لا منك واجرته يبني لك هاجدار، وقام بهاجدار 5 أيام، إذا كمل الهاجدار انتهى، ولو اشتغلوا ب5 أيام، ما هم كل يوم تعطيه، ما هم لازم، ولأن هذا ربما يكون عليك بضرر إذا اشتغلوا عطيته حق الأم، إلا إذا منك ما اشتغلتوا على أنه يكملوا لك، جبته يشتغل معك ومع أستاذ واجرته أجرته يوم فقط. نعم، هذا تعطيه بيومه، لكن ربما انك تجيب واحد مقاول تقولي باللي مثلا حوش لها الحوش، ما اليوم يشتغل عندك وما عاد يبي يجيك بكرة، لكنه باليوم لو ما جاك بكرة ما تطالبه ولا يطالبك. فمثل هذا الأولى إنك تعطيه كل يوم بيومه، إلا إذا قلت له مثلا أنت تحب أعطيك ولا تخليه إنما يجتمع وأعطيك إياه جميع وسمح هو، هذا حق له، إذا سمح ما في بأس. هذا سائل يقول: ما حكم من ترك الصلاة 5 أيام متكاسلا، وهل عليه قضاء وكيف يقضي؟ نعم، ينبغي له أنه يقضي ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعزم على أن لا يعود لمثل ذلك، ويجب عليه القضاء، والقضاء يجب عليه أن يسردها سردا مهما أمكنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل له وقت مثل ما يقول بعض الناس، يقول أنت عندك 5 صلوات مثلا، أي صلاة الظهر صلى مع الظهر، صلاة العصر صلى مع العصر، هذا خطأ، لا لازم تسردهن سرد، ولا يجوز أنك تأخرهن، وليس عنهن أيضا وقت نهي. لو صار عليك 5 صلوات وتذكرتهن أو مثلا هداك الله ورجعت إليهن، لو بعد العصر تسردهن، لو بعد العصر، لو بعد الفجر، لو الضحى، لو أي وقت، ولا تنتظر بهن الوقت الثاني، ذو وقتهن رايح كلهن قضى، فأنت يلزمك أنك تقضيهن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متى ما ذكرت أو هداك الله وعزمت على أنك تأسرت على ما مضى تسردهن سرد، إلا إنما هو لابد بالترتيب، إذا صار أول ما تركت صلاة الظهر تبدي بهم من الظهر وتسردهن، أول ما تركت صلاة المغرب تبدي بهم من المغرب وتسردهن، يعني على كان يكون على الترتيب، وإذا أمكن كان تسردهن في ساعة أو ساعتين أو هذا هو الواجب عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.